الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع الجواب المطول على الفتوى في حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، فدل على أنه من الكبائر. وأيضا بناء المساجد على القبور والصلاة فيها غلو في الدين وذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ثانيا، إذا بني المسجد على قبر أو قبور وجب هدمه، لأنه أسس على خلاف ما شرع الله، والإبقاء عليه مع الصلاة فيه إصرار على الإثم في بنائه وزيادة غلو في الدين وفي تعظيم من بني عليه المسجد، وذلك مما يفضي إلى الشرك والعياذ بالله. وقد قال تعالى: لا تغلوا في دينكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أما إذا بني المسجد على غير قبر ثم دفن فيه ميت فلا يهدم، ولكن ينبش قبر من دفن فيه ويدفن خارجه في مقبرة المسلمين، لأن دفنه بالمسجد منكر فيزال بإخراجه منه. ثالثا، المسجد النبوي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم على تقوى من الله تعالى ورضوان منه سبحانه، ولم يقبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، بل قبر في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولما مات أبو بكر رضي الله عنه دفن معه في الحجرة، ثم مات عمر رضي الله عنه فدفن معه أيضا في الحجرة، ولم تكن الحجرة في المسجد ولا في قبلته، بل عن يسار المصلى خارج المسجد، ولم تدخل فيه حينما وسع عثمان رضي الله عنه المسجد النبوي، وإنما أدخلت بعد زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وعلى هذا فالصلاة فيه مشروعة، بل خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام بخلاف غيره مما قد بني على قبر أو قبور أو دفن فيه ميت، فالصلاة فيه محرمة. رابعا، ليس لك أن تصلي الفريضة في بيتك، بل عليك أن تصليها جماعة مع بعض إخوانك في غير المسجد الذي بني على قبر ولو في الفضاء، وعليكم أن تؤسسوا مسجدا على ما شرع الله لتؤدوا فيه الصلوات الخمس عملا بنصوص الشرع وبعدا عما نهى الله عنه. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: البناء على القبور بدعة منكرة فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك. نقول: ما حكم بناء المساجد على القبور، وما حكم هدمها إذا بنيت عليها؟ جواب: لا يجوز بناء المساجد على القبور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جعل القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك، وذلك يعم بناء المساجد عليها والصلاة فيها. وإذا بنيت المساجد على القبور وجب هدمها، لأنها أسست على غير الطريقة الشرعية، ولأن الإبقاء عليها والصلاة فيها ذريعة إلى الشرك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه، وكان هذا المسجد مقاما على قبر، وبعد أن بدأوا البناء ارتفع هذا البناء على القبر ولم يضعوه خارج المسجد، فما حكم التبرع لهذا المسجد، وهل تجوز الصلاة فيه بعد بنائه على القبر، مع العلم بأن القبر في حجرة وبابها في المسجد؟ جواب: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا المسجد ولا المشاركة في بنائه ولا تجوز الصلاة فيه، بل يجب هدمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من يقوم بإنشاء وتشييد أو المشاركة في إنشاء مسجد يقام على قبر رجل وبجواره عدد من القبور؟ وهل يرى مظاهر الشرك في هذا المكان وبخاصة أصحاب المهن الحالية كالزخرفة والتلوين وغيرها؟ وماذا يصنع في المال الذي اكتسبه من هذا العمل وبخاصة أنه أحوج ما يكون إليه؟ جواب: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ما نهى الله عنه أو يعين على ذلك. وعلى من عمل شيئا من ذلك أو شارك فيه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويزيل ما عمله من المنكر إذا أمكنه ذلك. وإذا صحت توبته وحسن عمله في حياته بعد التوبة، فنرجو الله أن يعفو عنه ويسامحه فيما عمل قبل التوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد عندنا مجنات، أي قبور كثيرة، وبعضها يوجد عليها أحجار بيض أو سود ويبنى عليها، ويقولون إنهم لا يبنون على قبور الرجال الذين قد قتلوا وقتلوا ناسا كثيرا وسمعتهم شريفة، فأنا أقول إن ذلك من الخطأ البناء عليها، فأنا قررت هدم ذلك، فهل يجوز ذلك وهل لها عقوبة من الله؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. جواب: البناء على القبور بدعة منكرة فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك، وهو ذريعة إلى الشرك، فيجب على ولي أمر المسلمين أو نائبه الأمر بإزالة ما على القبور من ذلك وتسويتها بالأرض قضاء على هذه البدعة وسدا لذريعة الشرك. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج حيان بن حسين قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها، لكن لا تقم بذلك من تلقاء نفسك خشية أن يصيبك ضرر دون أن تتم إزالته، بل ارفع الموضوع إلى قاضي الجهة أو أميرها ليقوم بما وجب عليه من هدمها وتنبيه المسلمين على شرها، فإنه نائب ولي الأمر في ذلك وأمثاله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما تفسير قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ فما المراد بقوله ابنوا عليهم بنيانا ولنتخذن عليهم مسجدا، مع أننا سمعنا منكم أنه يمنع البناء على القبور، أليس هذا دليلا على جواز البناء على القبور؟ جواب: الأمر كما سمعتم منا عن تحريم بناء المساجد على القبور للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك، ولكونه وسيلة لعبادة أهلها من دون الله، وليس في الآية المذكورة دليل على البناء لكونها حكاية لماض وفعل أناس دلت الأدلة الشرعية على خلافه وذمهم عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما بال قوم يسبون بالدين، وما حكمهم في الإسلام وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة كالأب والأخ مثلا؟ وما حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة، ضريح إبراهيم الدسوقي، السيد البدوي، الحسين وما شابه ذلك؟ وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور، وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه المساجد؟ جواب: أولا، سب دين الإسلام ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام، وعلى من اطلع على ذلك أن ينكر المنكر وينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة ويمسك عن المنكر، ويتوب إلى الله سبحانه، ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثانيا: لا يجوز بناء المساجد ولا دفن الأموات فيها، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد بمدينتي بالجنوب التونسي مسجد وبه قبر في إحدى زواياه، وهذا القبر داخل غرفة وحده، أي لا تقع الصلاة داخل هذه الغرفة، ولكنها تقع زيارة هذا القبر كل ليلة جمعة من بعض العائلات، ويأتون ببعض الأطعمة ويتصدقون بها داخل هذا المسجد، فهل يجوز هذا؟ وما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ أرجو من سماحتكم توضيح كل ما ترونه صالحا في هذا الموضوع، وذلك للإفادة. جواب: أولا، لا تجوز الصلاة في كل مسجد فيه قبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من اتخذ القبور مساجد. ثانيا، لا يجوز اتخاذ المسجد الذي فيه القبر محلا للصدقات وإطعام الطعام، لأن ذلك بدعة ووسيلة إلى التبرك بصاحب القبر، فإن كانت الصدقة بذلك تقربا إلى صاحب القبر صار ذلك شركا أكبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز تكفير من يصلي في الضريح من أجل التبرك بذلك الولي إن كان وليا؟ جواب: تحرم الصلاة في مكان به قبر، فإن قصد بصلاته التقرب لذلك الولي فهذا شرك أكبر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: توجد وسط مدينتنا مقبرة قديمة أزالت البلدية أنقاضها وأقامت مكانها حيا سكنيا ومباني لذوي الدخل المحدود، وبقيت منها مساحة كبيرة أقام عليها أهل البر والإحسان مسجدا ليصلي فيه سكان الحي، وبعد بناء المسجد وقع خلاف بين أهل البلد حول جواز الصلاة في هذا المسجد أو عدم جوازها، وانقسموا بين مؤيد ومعارض. ما حكم هذا المسجد؟ وهل يجب هدمه أم الإبقاء عليه؟ هل الصلاة في هذا المسجد صحيحة أم لا؟ جواب: الأرض التي بني عليها مسجد إذا كانت خالية من القبور صحت الصلاة فيها، وإلا فيجب هدم المسجد الذي بني عليها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن مسجدنا ببلدة بايانج بمنطقة لانا وودل صور ثم تم إنشاؤه بعد زلزال مدمر ضرب المنطقة عام 1955 ميلادية، حيث تحطمت جدرانه وأساساته، وقد قرر المسؤولون وزعماء البلدة تعميره، واتفقوا على تسوية الأرض الواقعة على الجانب الشرقي من المسجد المذكور، علما بأن هذه المساحة من الأرض كانت تستخدم في السابق مقبرة لدفن الموتى. وعند تسوية هذه الأرض بواسطة الآليات الحديثة البولدوزرات تم العثور على عدد كبير من عظام رفات الأموات، حيث تمت إعادة دفنها ونقل بعض منها إلى الجزء الغربي من المسجد، ولكن بداخل سور نفس المسجد الحالي. واحد: هل من الجائز إقامة صلاة الجمعة والجماعة بداخل هذا المسجد؟ اثنان: إذا كان الجواب بالنفي فهل من الممكن معالجة الأمر بإقامة حاجز أو حائط فأصلي داخل الجانب الغربي لهذا المسجد حيث تم نقل عظام رفات الموتى كما هو الحال في المسجد النبوي بالمدينة المنورة بالسعودية؟ ثلاثة: وإذا كانت الإجابة على السؤال الأخير بالنفي فهل من الممكن معالجة هذا الأمر بإقامة طابق ثان لأداء الصلوات المفروضة مع ترك الطابق الأرضي مفتوحا للأغراض الأخرى غير الصلوات؟ أربعة: هل بالإمكان الاستمرار في أداء الصلوات اليومية المفروضة داخل هذا المسجد بينما يستمر البحث للحصول على موقع آخر مناسب لإقامة مسجد جديد؟ جواب: إذا كان المسجد الحالي لم يعمر على أرض فوقها قبور فالواجب نبش القبور التي وضعت في جهتها الغربية ونقل رفاتها إلى أرض المقابر، وإن كانت من المسلمين فتنتقل إلى قبور المسلمين، وإن كانت قبور كفار نقلت إلى مقابر الكفار، على أن يوضع رفات كل مسلم في حفرة واحدة يسوى ظاهرها كبقية القبور حتى لا يمتهن، فإن تعذر نقل الرفات من غربي المسجد فلا مانع من فصلها بجدار يفصلها عن بقية المسجد. أما إن كانت أصل أرض المسجد فيها قبور فالواجب التماس أرض أخرى سليمة يقع عليها المسجد، وتبقى أرض المسجد الأولى مقبرة كأصلها. وأما المسجد النبوي فلم يبنى على قبور، بل كانت القبور الثلاثة خارج المسجد، وهي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، وكانت هذه القبور في بيت عائشة رضي الله عنها. فلما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد وأدخل الحجرة في المسجد وفصلت عنه بالجدار المحيط بها من جميع الجهات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بلدنا مسجد جامع هناك نصلي صلاة الجمعة، ولكن فيه قبور أو أمامه قبور، وفعلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهناك حديث كما تعرفون يحذر وينهى عن ودع الجمعات، وعلى هذه الحال ماذا أفعل؟ هل أترك الجمعة بسبب هذه القبور أو أصلي على هذه القبور، ومع هذا لا يوجد مسجد جامع في بلدنا غير ذلك؟ جواب: لا يجوز لك أن تصلي الجمعة في المسجد الذي فيه قبور، بل عليك أن تجتهد في الحصول على مسجد تقام فيه الجمعة فتصلي فيه، وعليك أن تجتهد في نقل القبور إلى المقبرة العامة، فإن لم يمكن ذلك فعليك التماس من يساهم من المحسنين في شراء أرض تكون مسجدا ويبنى عليها مسجد تقام فيه الجمعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جدا قد ضاعت معالمها، بحيث لا نعرف أنها مقبرة إلا قبرا واحدا بجوار المسجد، وأراد أهل القرية توسيع هذا المسجد بحيث يدخل في المسجد القبر الظاهر وغيره، علما أن المكان المذكور أنسب مكان لبناء المسجد، فهل يجوز لهم ذلك؟ جواب: يحرم إدخال القبر المذكور أو شيء من المقبرة في المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: شخص بنى جامعا باليمن وأوصى أسرته أن يكون قبره في الجامع، وتوفي بالفعل ودفن بالجامع أمام القبلة، وبين القبر وبين الجامع فرق متر واحد، فأرجو إرشادنا عن ذلك. جواب: يجب أن ينبش هذا القبر ويجعل في مكان بعيد عن المسجد في مقبرة البلد، لأن جعل القبر في المسجد ذريعة إلى الشرك، وإذا كان في القبلة كان أشد في التحريم وأقرب إلى الشرك بالله، وذلك بعبادة صاحب القبر. والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقوم بعض المحسنين ببناء مساجد على نفقتهم الخاصة، ويخصصون في جانب من ساحات المسجد أو من أمامه مكانا ليدفن فيه المحسن أو بعض أفراد عائلته، وظن منهم أن ذلك من وسائل القرب إلى الله، ويستفتون بعض العلماء فيجيزون لهم الدفن حول المسجد أو من أمامه، شريطة أن يكون هناك سور حائل بين المسجد والمقبرة، أفتون في ذلك؟ جواب: لا يجوز تخصيص موضع من المسجد لدفن من بنى المسجد وغيره، لورود الأدلة الدالة على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور. والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وما رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إني أتحدث إلى أبي وأمي وبعض الناس المحيطين بي عن بعض البدع كأمثال الصلاة في المساجد التي بها قبور أو دعاء الأموات وما كان من هذا القبيل، ولكن معظم هؤلاء يقولون لي إن العلماء يصلون في هذه المساجد ويرون الناس ولا يتحدثون، فهل تفهم أنت أكثر منهم؟ ولا فائدة معهم بأي شكل، وإن استطعت يقولون إنا وجدنا آباءنا على هذا، فهل أنت الذي سوف يصلح الكون؟ ويعدون أن العلماء الكبار الذين يصلون في الحسين والسيدة زينب رضي الله عنهم وأرضاهم، فأقول لهم إن هؤلاء ليسوا بمصر، وإن كانوا بمصر فلا يصح دعاؤهم دون الله عز وجل أو النذر لهم، ولكن هيهات، كأنني أتحدث إلى أحجار. ويقولون لي يا كافر وأشياء أخرى، ولا أدري ماذا أفعل مع أبي وأمي، وأنت تعلم حقهم. وفي كل مرة تنهرني أمي فأقول لها إن السيد البدوي وأمثاله ناس لا يملكون شيئا في ملك الله عز وجل، ولكن هيهات، تقول لي إنهم أهل الله وأشياء لا أستطيع قولها لكم من الشرك الأكبر، فماذا أفعل؟ أكرمكم الله، أفيدوني أفادكم الله. جواب: أولا، لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا تجوز الصلاة في المساجد التي بنيت على قبر أو قبور، ولا يجوز أن يدعو الإنسان الأموات لجلب منفعة أو دفع مضرة، بل دعاؤهم والاستغاثة بهم شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. ثانيا، ليست الحجة في عمل العلماء وأقوالهم، لأنهم يخطئون ويصيبون، وكثير منهم مبتدع، وإنما الحجة في كلام الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة. ثالثا، عليك أن تستمر في دعوة والديك ومن حولكم إلى الحق، وأن تثبت عليه، وأن تصبر على الأذى فيه، عسى أن يهدي الله على يديك إلى الحق والصواب الكثير، ويكون عونا لك بعد أن كانوا أعداء مناوئين يسخرون منك ويحقرونك. وترفق بالوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة، لقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نسأل الله لك التوفيق والثبات على الحق، وأن يهدي الله بك والديك وغيرهما، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أعمل في الحرم النبوي الشريف أعمالا مؤقتة، ويكون عملي أمام المواجهة لمنع الزوار من لمس الحجر أو المواجهة والتبرك بها، وقد دأبت عندما أدخل المسجد أن أصلي تحية المسجد ثم أتوجه إلى عملي أمام المواجهة، وقبل البدء في العمل أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عنهما، فأخبرني أحد الزملاء أن عملي هذا لا يجوز، وأن رسول الله نهى أن يكون قبره عيدا، فلا يجوز أن نسلم على الرسول وصاحبيه يوميا. السؤال: ما حكم ما أقوم به؟ وفقكم الله وأحسن إليكم وبارك فيكم. جواب: لا يجوز اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يعتاد مجيئه يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، لأن ذلك من اتخاذه عيدا. وقد أخرج أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقد وردت أدلة أخرى تعبد ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن الكثير من النساء بعد أدائهن لفريضة الحج يسافرن إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يلزم المرأة زيارة المسجد النبوي وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يلزمها أحدهما أو لا يلزمها الاثنان؟ أفيدونا عن ذلك. جواب: ليست زيارة المسجد النبوي واجبة على النساء ولا على الرجال، بل سنة للصلاة فيه فقط، ويجوز شد الرحال لذلك، وليست زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة أيضا، بل هي سنة بالنسبة لمن لم يتوقف ذلك منه على سفر كزيارة سائر قبور المسلمين، وذلك للعبرة والاتعاظ وتذكر الآخرة بزيارتها. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم القبور وحث على زيارتها، لذلك لا للتبرك بها ولا لسؤال من فيها من الموتى قضاء الحاجات وتفريج الكربات كما يفعل ذلك كثير من المبتدعة رجالا ونساء، أما إذا توقفت زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره على سفر فلا يجوز ذلك من أجلها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، مع العلم أن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يريد أن يزور المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وهو بمكة، ويسأل هل ذلك جائز أم لا؟ جواب: يجوز للمسلم أن يسافر إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي، بل يستحب، لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وإذا كان بمكة فصلاته في المسجد الحرام أفضل من سفره للصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، ولا يجوز له أن يسافر إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور أخرى، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز نية السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ جواب: لا يجوز شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم، بل هو بدعة، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما زيارتهم دون شد رحال فسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لي من العمر 80 عاما، من مواليد 13 من إبريل سنة 1903 ميلادية، ولم يشأ الله لي في هذا العمر زيارة الكعبة المكرمة ولا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي عليه آناء الليل والنهار، فأراه كثيرا في منامي، وآخر رؤيا اليوم، واليوم لم أرى إلا أن أبوح بهذا. لي منزل بسيط، ولم أرزق إلا ببنت واحدة، ولها ولد يتيم، وسكن معي وفاء بخدمتي، ودخلي محدود، وشوقي كثير لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أبيع هذا المنزل وأتمتع بزيارتي إلى الحبيب؟ جواب: أولا، نرجو أن تكون رؤياك خيرا. ثانيا، السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز، والمشروع زيارة مسجده والصلاة فيه وليست بواجبة، ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم شرع له أن يسلم عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، وطاعته صلى الله عليه وسلم وملازمة سنته وهديه ابتغاء ثواب الله في أي زمان أو مكان من أسباب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يلزم الحجاج من رجال ونساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع وأحد وقباء، أم الرجال فقط؟ جواب: لا يلزم الحجاج رجالا ونساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقا، ويحرم ذلك على النساء ولو بلا شد رحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. ويكفي النساء أن يصلين في المسجد النبوي ويكثرن من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وغيره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط الثامن من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط التاسع.